إقامة الصلاة والوضوء هذه مطلوبة. كاين بعض المطاعم مطعم الله يبارك جد هذا المسجد حاشا المسجد كبير، المأكولات ما لذة وطاب. بعد تقول له افطرنا تعشينا حبينا نصلو، تصلو اجبد بدك طابلة منا ويجيب لك سجادة معفونة تحط راسك يلصق راسك لداخل من العفن. هذا الفخفاخة كاع ما قدرتش تدير مصلى، مصلى نظيف نتوضا ونصلي ومشي تحط راسك. كاين بعض السجادات كي تجي تحط راسك ما تقدرش تسيبها كحلة، تحط راسك تلصق فم يحكمك السرطان. يا صاحبي ما هذا؟ وفندق و فلا بد من تيسير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا. إذا كي تدخل المقهى وتدخل الميرحاض وتصيبه مكسر مدقدق حاشا كما يقولوا أصحاب الغرب مخنز، دير به تقرير بعد ما تنصحوا نصحوا خلنا يا أخي واش يقولك على أخويا حبيت تديرها راح لدارك. لا لا كي نكون في داري نديرها في داري، في المقهى نديرها في المقهى. يقول كاين الناس ما يعرفوش، قولوا لا لا أنا نعرف الحمد لله أنا نعرف. وأصلا كاين اللي يعرف كي يدخل ما كانش الماء، الماء ما كيف كيف تصيب الحجر الداخل والروض. وبعض بعض المراحيض حشاكم كي تدخلها الدمع تولي تدمع، ها تولي تدمع من آثار توكسيك على ما كاش النظافة ما كاش قائم. يجي هذاك المنظف صباح وبعد يهرب، تجي هذيك اللي يسموها المنظفة فام دميناج تخدم الصباح بعد تهرب. لا لا لا لابد تعين ناس. والآن كاين الحمد لله في بعض الأماكن كاين عمال راهم قايمين، ولكن المشكلة بدراهم. تدخل تجي خارج 2000 فرنك، مرة دخلت إلى محطة ثم دخلت إلى المنحاض كي جيت خارج الماء الماء شو راني في المحيط الأطلسي الماء هكذا وحاشاكم الرتايل. أنا جيت خارج لي واحد 2000 فرنك، شو يا أخي أخدم شوية، قال لي حط 2000 وروح حط 2000 وروح. شوف نعم بعد التقدم هذا هو التقدم. هنا تقدم نعم. ومن بعد هذيك البلاد هذه اللي ما فيها شد الخدمات عضو في المجموعة الدولية للطاقة الذرية وتفكر في غزو الفضاء والوصول إلى المريخ. يا ودي سقى من المرحلة بعد تقرم عن المريخ، فهذه لابد منها. كذلك في المدارس نقرينا في مدارس ثانويات متوسطات تشد روحك ما تروحش للميرحاض حتى تروح للدار. بعد الإنسان يقول آي كرشي آي مصراني زيرت روحك من 8 حتى 12 ولا يروح يديرها في شجرة عند شجرة. هذا خطأ، لازم المدير يعين إنسان ينظف هذاك المكان بالسيف عليه ويخلصه. وهذه الأماكن الآن اللي راهي بدراهم هي كما نقول نص مصيبة الله غالب. المفروض بلا دراهم ويدير لها موظف وصاحب المحطة هو يخلصه مش احنا نخلصه. لا يقول لك مرات هكذا تمشي الآن مرحاض باش ندخل المرحاض ب2000 فرنك. قال لي يا شيخ خير ما يروحوا يسرقوا. قلت اسمع يا إما يسرق يا إما يخدم المرحاض بدراهم، يعني ما كاش حاجة أخرى يعني يا إما يسرق يا إما يسرق. علاه هذه محطة مش جاية في الخلاء معليش جاية في مكان بعيد بدراهم ما فيش مشكلة، بصح محطة تاع بنزين مطعم نجي نخلص دراهم وعلاه وعلاه. إذن هذه كلها تقدم وحضارة. شوف منين جبدوها العلماء، منين؟ من القرآن. ها اللي يقول لك القرآن لا يصلح الآن يصلح. طيب